الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وبالالتفات إلى هذه والملاحظة الأخرى هي أن لكل نوع من التغيرات التجريبية القسم السابع والثالث عشر يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أقسام فرعية. انتهينا في البحث السابق من بيان أقسام التغير، واتضح لنا أن التغيرات تارة هي تغيرات دفعية لا تقع في الزمان ولا تنطبق على أجزاء الزمان، وأخرى هي تغيرات تدريجية تقع في الزمان وتنطبق على أجزاء الزمان. في هذه الملاحظة الثانية يريد أن يبين بعض أحكام التغير التدريجي يعني الحركة. يقول أن التغير التدريجي الذي هو الحركة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحركة المتشابهة، يعني أن أجزاءها متشابهة من حيث السرعة والبطء، لأنه سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة بأن الحركة إما سريعة وإما بطيئة. فالقسم الأول من أقسام الحركة أن تكون أجزاء الحركة متشابهة من حيث السرعة أو من حيث البطء. القسم الثاني كما لو فرضنا أن هناك سيارة تمشي بسرعة واحدة لا تتغير. القسم الثاني من أقسام الحركة هو الحركة المتسارعة، يعني أن الأجزاء اللاحقة تكون أسرع من الأجزاء السابقة. القسم الثالث من أقسام الحركة، وسيأتي تفصيل الكلام في هذه الأقسام، الحركة المتباطئة. مثلا السيارة عندما تريد أن تقف فإنها تتباطأ شيئا فشيئا إلى أن تتوقف. يقول والملاحظة الأخرى هي أن لكل نوع من التغيرات التدريجية القسم السابع والثالث عشر يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أقسام فرعية. هذه أقسام الحركة التغير التدريجي. أحدها أن يكون الجزء اللاحق من الحركة مشابها للجزء السابق، كما لو قلنا كما لو كانت هناك سيارة تسير بسرعة واحدة، مثل الحركات المتشابهة التي لا تسارع فيها. القسم الثاني أن يكون الجزء اللاحق أشد وأقوى من الجزء السابق كالحركة المتسارعة. السيارة تبدأ بسرعة 20 كيلومتر ثم تزيد سرعتها إلى أن تصل إلى 100 مثلا، فهذه حركة متسارعة مثل الحركات الاشتدادية والمتسارعة. القسم الثالث أن يكون الجزء اللاحق أضعف من الجزء السابق مثل الحركات النزولية والمتباطئة. ويوجد هنا أي هذا القسم الثالث وهي الحركة النزولية بحث سنشير إليه فيما بعد، ويوجد هنا اختلاف في الرأي سوف نشير إليه فيما بعد. أقوال الفلاسفة حول أقسام التغير. اتضح فيما سبق بأنه توجد عندنا أو لا أقل يمكن أن نفرض هذه الفروض الخمسة عشر للتغير. بس أي منها واقع وأي منها ليس بواقع هذا بحث طويل موكول إلى محله من الدراسات الطويلة، ولكن الفروض المتصورة للتغير أعم من أن يكون دفعيا أو تدريجيا. هذه الفروض ذكرنا أنها قد تصل إلى 15 فرضا، بعضها تغيراتها تدريجية من قبيل الفرض السابع والثالث عشر، وبعضها تغيراتها دفعية من قبيل الأقسام الأخرى التي ذكرناها فيما سبق. المصنف يقول أن النظريات حول أقسام التغير متعددة، لعلها تصل الى خمس نظريات يذكر هذه النظريات الخمس. النظرية الأولى التي يذكرها في المقام يقول وهي النظرية المشهورة لعله بين الفلاسفة من أن كل حادث زماني لا بد أن يكون مسبوقا بمادة بقوة، يعني لا يمكن أن يوجد حادث زماني بلا أن يكون مسبوقا باستعداد بمادة تحمل استعداد وجوده. أي شيء فرضت في عالم المادة فهم يرون هؤلاء الحكماء أنه لا بد أن يكون مسبوقا باستعداد مسبوقا بقوة، وهي ما تسمى عندهم بقوة الوجود. أنت إذا وضعت يدك على النبات، وضعت يدك على الإنسان، وضعت يدك على أي شيء آخر في عالم المادة تجد أنه لم يوجد دفعة واحدة، وإنما كان مسبوق بمقدمات، هذه المقدمات أدت إلى وجود هذا الموجود المادي. وإلا نحن لا يوجد عندنا في عالم المادة موجود وجد دفعة واحدة إلا أن يمر بمراحل، هذه المراحل هي التي تسمى عندهم بأنه مسبوق بالمادة أو مسبوق بقوة الوجود. ومن هنا إذن بناء على هذه النظرية بعد لا يمكن أن ندعي أن للعالم المادي بداية مادية وزمانية، ولا يمكن أن ندعي أن للعالم المادي نهاية مادية وزمانية. يعني نحن لا نستطيع أن نضع يدنا على أول جزء من عالم المادة نقول من هنا وجد هذا، وهذا وجد بعد بلا مقدمات، وجد دفعة، وجد بنحو الإبداع لا بنحو المقدمات والاستعداد حتى تحقق هذا الموجود. وكذلك لا يمكننا أن نضع يدنا على آخر موجود ونقول بأنه ماذا، هذا هو نهاية العالم. إذن هذه النظرية المشهورة بين الفلاسفة لا تقبل أن يوجد موجود بلا استعداد، بلا أن يكون مسبوقا بمادة الوجود أو بقوة الوجود. وبناء على هذه النظرية بعد تنتفي تلك الأقسام الثلاثة الأولى من التغير، لأن القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث كان يبني على هذا الفرض، وهو أن يوجد موجود بلا أن يكون مسبوقا بقوة الوجود، بلا أن يكون مسبوقا بمادة، بلا أن يكون مسبوقا باستعداد. هذا في الفرض الأول. في الفرض الثاني كان أنه يعدم وآخر جزء من عالم المادة، هذا هما كان تبين أنه غير كامل بناء على هذه النظرية. في الفرض الثالث هو انعدام موجود بكامله ووجود موجود آخر عوضا عنه بدلا عن هذه الفروض، بعد تبطل بناء على هذه النظرية. يقول أقوال الفلاسفة حول أقسام التغير: إن دراسة أقوال الفلاسفة حول كل واحد من الأقسام المذكورة يؤدي إلى التطويل ويورث الملل، ولهذا فنحن نكتفي بالإشارة بشكل عام إلى خمسة أقوال في هذا المضمار. القول الأول، القول المشهور للفلاسفة الذين يرون أن كل ظاهرة مادية لا بد أن تكون مسبوقة بمادة وبمدة، يعني زمان، بمادة يعني أن تكون هناك قوة تحملها المادة، والمراد من القوة الاستعداد كما سيأتي بيانه مفصلا في الدرس اللاحق، أن كل ظاهرة مادية لا بد أن تكون مسبوقة بقوة الوجود، يعني لا بد أن تكون مسبوقة باستعداد، وأن تكون المادة هي حاملة لذلك الاستعداد. ولا يقولون بأن للعالم المادي بداية ونهاية زمانيتين، لا يقبلون ذلك. طبعا هذا برهانه سيأتي إن شاء الله في محله، في البداية في النهاية هنا سنذكر البرهان على أنه أساسا يستحيل أن يكون للعالم المادي بداية زمانية أو نهاية زمانية. البداية الزمانية والنهاية الزمانية يمكن أن تكون للأشياء الزمانية، ولكن يستحيل أن تكون هناك بداية ونهاية زمانية لنفس الزمان، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. هذه قضية مبرهنة، لا أنها ادعاء، لا أنها تخيل. لا يعقل أن نفرض أن هناك بداية زمانية لعالم المادة، ولا يمكن أن نفرض أن هناك نهاية زمانية لعالم المادة، بحثه سيأتي. ولهذا فهم ينكرون الأقسام الثلاثة الأولى، لأنها كانت تبتني على وجود ظاهرة مادية بلا مادة بلا مدة. ولهذا فهم ينكرون الأقسام الثلاثة الأولى من الأقسام المذكورة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية للبعض هو الذي كان لا يقبل أن العدد من المفاهيم الماهوية، لم يكن يرى أن العدد عرض وأنه ماهية من الماهيات. ومن هنا إذا لا يبقى مجال للقسم الحادي عشر والثاني عشر. لماذا؟ لأن القسم الحادي عشر والثاني عشر كان يبتني على أن العرض ما أن العدد عرض حقيقي مفهوم ماهوي. في القسم الحادي عشر انعدام جزء بالفعل لعرض، ولهذا قال بناء على قول الذين يعتبرون العدد عرضا حقيقيا لا من المفاهيم الفلسفية. وكذلك في القسم الثاني عشر بناء على القول المذكور، يقول من أنكر أن العدد من الأعراض الحقيقية بل هو من المفاهيم الاعتبارية الفلسفية، إذن لا يبقى مجال للقسم الحادي عشر والثاني عشر. قول الذين يعدون العدد أمرا اعتباريا لا أنه مفهوم ماهوي، وبالطبع فإنهم لا يعتبرون تغيره أي العدد تغيرا حقيقيا كتغير ألوان الجسم مثلا. وقد نال هذا القول تأييدنا من قبل، وبناء على هذا لا بد من عد القسم الحادي عشر والثاني عشر من التغيرات الاعتبارية، ولا علاقة له بمحل الكلام. القسم الآخر أو النظرية الثالثة في المقام، هناك جملة من الفلاسفة القدامى، ولعلهم أيضا في بعض الفلاسفة الإسلاميين بعض المفكرين الإسلاميين، أنكروا وجود التغير التدريجي. قالوا نحن لا توجد عندنا تغيرات تدريجية، التغيرات دائما تغيرات دفعية، يعني أن وجود ثم وجود ثم وجود ثم وجود، ولكن الذهن يتصور أن هذه حركة، وإلا في الواقع لا يوجد حركة. حركة حركة ثبات ثبات ثبات، من قبل أن هذه الصور التي نراها في التلفزيون هذه الصور ليست متحركة، وإنما هذه الصورة بعد صورة بعد صورة، هذه الصور يتخيل الذهن أنها في حركة، وإلا هذا الواقع هذا الذي نجده في الصورة التلفزيونية يستحيل فيه الحركة. نعم صور متلاصقة بعضها إلى بعض، والذهن لا يستطيع أن ينظر إلى الفواصل، أن يلتفت إلى الفواصل القائمة بينها فيتصور أنها حركة، وفي الواقع لا توجد حركة. هؤلاء يرون أنه حتى في الواقع الخارجي أيضا نحن لا توجد عندنا حركة، عندنا سكون ثم سكون ثم سكون، ولكن هذا السكون الثاني ليس في محل السكون الأول، بل ماذا؟ أن السكون الثاني في غير في غير مكان السكون الأول، ثم السكون الثالث في غير مكان السكون الثاني، ثم السكون الرابع في غير مكان السكون الثالث، وهكذا. وإلا فالحركة هي مجموعة سكونات. ومن هنا فهؤلاء أنكروا التغير التدريجي وآمنوا بالتغيرات الدفعية فقط. بناء على هذه النظرية عند ذلك لا يبقى مجال للقسم السابع والقسم الثالث عشر، لأنه كان يبتني على التغيرات التدريجية. قول الذين يرفضون الحركة بعنوان كونها أمرا تدريجيا، لأن الإخوة لابد أن يعلموا، وأشرنا إلى هذا البحث فيما سبق، أن الحركة ليست من الأمور المحسوسة بل هي من الأمور المعقولة. يعني نحن لا نستطيع أن ندرك الحركة بالحواس، نحن نستطيع أن ندرك الحركة بالعقل بواسطة الإدراك العقلي، نعم بإعانة من الحس. الحس يعيننا على فهم حقيقة الحركة، بيانه سيأتي. ويزعمون أن جميع التغيرات دفعية، وبناء على هذا القول فإنهم ينكرون القسم السابع والثالث عشر. ولما كان مفهوم التغير مفهوما انتزاعيا وليس له، باعتبار أنه ثبت أنه من المفاهيم الفلسفية وليس من المفاهيم المعنوية كما تقدم في بحث الأمس، ولما كان مفهوم التغير مفهوما انتزاعيا وليس له ما بإزاء سوى الوجود وماذا؟ والعدم. يا عدم، العدم السابق واللاحق، فإن كل وجود في هذا الآن لم يكن في الآن السابق وهو غير موجود في الآن اللاحق، فكل جزء من أجزاء الوجود هو محفوف بعدمين، بالعدم السابق لأنه لم يكن موجودا فيه، وبالعدم اللاحق لأنه لا يكون موجودا فيه. وليس له ما بإزاء سوى الوجود والعدم السابق واللاحق. من الواضح أن العدم ماذا؟ بطلان محض، لا شيئية له. إذن يرجع التغير إلى ماذا؟ إلى ثبات، لأنه نحن لا يوجد عندنا حركة تدريجية، نحن يوجد عندنا تغير. وهذا التغير ما هو؟ التغير وجود مسبوق بعدم سابق وعدم لاحق. طب العدم ماذا؟ لا شيئية له. إذن يرجع التغير إلى ثبات. فإذا الموجودات كلها ساكنة لا يوجد فيها أي تغير، فإنهم اندفعوا لاعتبار الوجود مساويا للثبات، تعبير أنه لو كان مساويا للسكون لعله في الأمور المادية كان أولى، مثل الاتجاه الإيليائي بين فلاسفة اليونان الأقدمين، بل لعله أيضا في الفلسفة الإسلامية كالفخر الرازي أيضا أنكر وجود الحركة. القول الآخر الذي يوجد في المقام النظرية الأخرى هي التي تقتصر في الحركة على الأعراض، وتقول أن الحركة تختص بالأعراض ولا علاقة للحركة بالجوهر. وهذا ينكر ماذا؟ ينكر القسم السابع من أقسام الحركة، من أقسام التغير، لأن القسم السابع من أقسام التغير كانت الحركة الجوهرية. قول الذين يعترفون بوجود الحركة لكنهم يقصرونها على الأعراض، وبالتالي فإنهم ينكرون القسم السابع من الأقسام المذكورة. القول الخامس وهو القول الحق في المقام، وهو أنه هم نقبل التغير التدريجي وهم نقبل التغير الدفعي، وفي التغير التدريجي هم نقبل الحركة في الجوهر والحركة في الأعراض. قول صدر المتألهين وسائر الباحثين القائلين بالحركة الجوهرية أيضا. فإذا في القول الخامس نحن نقبل قسمي الحركة، يعني الحركة الدفعية، التغير الدفعي والتغير التدريجي، ثم في التغير التدريجي أيضا نقبل هذا التغير التدريجي في الجواهر وفي الأعراض. يقول المصنف: وبما أننا تناولنا العدد الذي يرتبط بالقسم الحادي عشر والثاني عشر بالبحث في الدرس السابع والأربعين، وأثبتنا اعتبارية العدد وأنه ليس عرض حقيقي، فنحن نجد أنفسنا عن المستغنين عن البحث حول تغيرات العدد. أما بالنسبة لسائر الأقوال الأربعة الأخرى، لأن هذا هو القول الثاني، المصنف يقول بعد نحن لا نبحث في القول الثاني، أما الأقوال الأربعة الباقية، أما بالنسبة لسائر الأقوال فلا بد أن ندرس عدة مسائل. المسألة الأولى التي هي مهمة وتبتني عليها النظرية الأولى هي أن كل ظاهرة مادية هل يشترط أن تكون مسبوقة بمادة وزمان أو لا يشترط ذلك؟ طبعا الآن فقط فهرسة البحث، وإلا تفصيل الكلام سيأتي في الدروس اللاحقة. المسألة الأولى: هل من الضروري أن تكون كل ظاهرة مادية مسبوقة بمادة تحمل قوة واستعداد هذه الظاهرة بمادة متحققة في الزمان السابق على ظهورها وبالتالي تصبح سلسلة الحوادث المادية لا نهائية من ناحية الأذان، ولا بداية لها زمانية ولا بداية لها. أم هذا هو القول الأول، أم لا بد أن تنتهي إلى موجود يقف على رأس سلسلة الظواهر المادية، إذن فتغدو لسلسلة الحوادث المادية بداية زمانية. هذا هي المسألة الأولى التي لا بد أن تبحث. المسألة الثانية التي لا بد أن تبحث، هل أن التغير التدريجي وجود في الواقع الخارجي؟ يعني هل توجد عندنا حركة أم أن التغيرات كلها تغيرات دفعية؟ هل الحركة بعنوان كونها أمرا مستمرا وتدريجيا، يعني وجود واحد سيال؟ شوفوا هذا الزمان، نقول أن الزمان فيه حركة، وبهذه الحركة وجود هذا الزمان وجود واحد سيال. نحن في مقام العقل، في مقام التحليل العقلي، نقسم الزمان إلى أجزاء، نقول هذا هو الجزء الأول، هذا هو الجزء الثاني، هذا هو اليوم الأول، هذا هو اليوم الثاني، هذا هو الشهر الأول، هذا هو الشهر الثاني. وإلا في واقع الحال نحن لا نجد فواصل بين الشهر الأول والشهر الثاني، أو بين الساعة الأولى والساعة الثانية. هذا فقط لتحليل من العقل، نحن نقول ساعة أولى ساعة ثانية، وإلا هو وجود واحد متصل سيار، وهذه هي الحركة. الحركة بعنوان كونها أمرا مستمرا وتدريجيا وجود خارجي، هل الحركة تتحقق في الخارج أم أن ما يسمى بالحركة هو مجموعة من الأمور الساكنة والثابتة، ولكن العقل يخيل له أنه توجد هناك حركة، أم أن ما يسمى بالحركة عن قبيل الآية المباركة في قضية موسى، أم يخيل لهم أنهم أنها من سحره. الآية المباركة رواها الشيخ الفاضل، يخيل إليهم أنها من سحرهم تسعى، وليه الآية المباركة. هذا التخيل بمجرد التخيل لا أنه شيء آخر. قد يقول قائل هكذا بأنه نحن لا توجد عندنا حركة في الواقع الخارجي، ولكن يخيل لنا بأنه توجد حركة، أم أن ما يسمى بالحركة هو مجموعة من الأمور الثابتة. وقلنا في الماديات لا بد أن يعبر ماذا؟ الساكنة التي توجد وتنعدم شيئا فشيئا. وذهن الإنسان هو الذي ينتزع من مجموع هذه السكونات ماذا؟ مفهوم الحركة، وإلا في واقع الحال لا يوجد عندنا حركة. وبعبارة أخرى، هل جميع التغيرات تكون دفعية أم أن هناك تغيرا تدريجيا؟ المسألة الثالثة وهي من المسائل المهمة جدا، وهي هل أن الحركة بناء على إثباتها وأنه توجد عندنا حركة في الواقع الخارجي، هل هي مختصة بالأعراض أو أنها تشمل الجوهرة أيضا؟ المسألة الثالثة هي أنه بعد إثبات الحركة في المسألة الثانية، هل تكون التغيرات التدريجية أي الحركات مختصة بالأعراض كما هو المشهور بين الفلاسفة، أم يمكن إثبات حركة أو حركات تتحقق في ذات الجوهر أيضا وهي الحركة الجوهرية؟ هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. أما الدرس الثاني والخمسون في القوة والفعل، وهذا الدرس أيضا من الأبحاث المهمة في مباحث الحركة، يعني أنه مباحث الحركة كثير منها يتوقف على فهم هذا الفاصل، هذا الدرس، لأنه لا بد أن نفهم جيدا ما هو القوة وما هو الفعل وما هي العلاقة والرابطة التي تربط القوة بالفعل. مقدمة، يلاحظ الإنسان دائما حدوث تغيرات في الأجسام. هذا الجسم نجد أن هذه التفاحة كانت صفراء ثم صارت حمراء، أو كانت خضراء ثم صارت صفراء وصارت حمراء، وهكذا هذه التغيرات التي نجدها في العالم المادي، نجد أن هذا الماء صار بخارا أو ذلك البخار صار ماء وهكذا. يلاحظ الإنسان دائما حدوث تغيرات في الأجسام والنفوس المتعلقة بالمادة، وإلا النفوس التي تجردت عن المادة استكملت بنحو انقطعت علاقتها بالمادة، بعد لا مجال للتغير والتحول والحركة فيها. وعلى هذا الأساس نحن نقول بأنه بعد انتهاء الدنيا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، عند ذلك بعد لا معنى للحركة، لا معنى للعمل، لأن العمل هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، يعني استكمال. إذا لم يكن العالم عالما ماديا، لم تكن الأرض ولا السماوات، إذا لا معنى للاستكمال. وهذا هو المستفاد من جملة من الروايات التي دلت أنه وغدا حساب ولا عمل. هذه مو ولا عمل بمعنى أنه تمنعون من العمل، بل بمعنى سالب انتفاء الموضوع، يعني لا مجال للعمل، لأن العمل إنما كان في عالم المادة الذي كان محكوم بالقوة والفعل، وهنا عالم الآخرة عالم آخر. وننشئكم فيما لا تعلمون، نشأة أخرى، قانون آخر، وجود آخر لا علاقة له بالوجود المادي. والنفوس المتعلقة بالمادة بحيث يمكن الادعاء، هذا هو المهم، أنه ليس هناك موجود مادي أو متعلق بالمادة إلا وهو خاضع للون من التغير والتحول. يعني لا يمكن أن نجد موجودا ساكنا في عالم الطبيعة، كل موجود فهو له تغير، وهذا التغير إن شاء الله سيأتي أنه تغير تدريجي. هذا فضلا إذا كان له تغير دفعي لا بحث لنا معه فبها ونعمل، ولكن إن شاء الله في الحركة الجوهرية نحن سنثبت والمصنف سيثبت بالبرهان أن كل ما هو موجود مادي فهو خاضع للحركة في جوهره. لا يعقل أن يكون موجودا ماديا وليست فيه حركة في جوهره، وبتبع ذلك ماذا؟ تكون له حركة في أعراضه، لأن العرض إن شاء الله سيثبت بعد ذلك أن العرض شأن من شؤون الجوهر. طب إذا كان الجوهر والعلة القريبة للعرض متحركة، إذن الأعراض تكون ماذا؟ أيضا متحركة بتبع تحرك الجوهر. وسوف نثبت في محله ضرورة الحركة الجوهرية لجميع الماديات بالبرهان. سألتفتوا لهذه الجملة جيدا؟ وسوف نثبت في محله ضرورة الحركة الجوهرية لجميع الماديات، مو الماديات التي استقرأناها، لا، كل ما هو مادي نثبت بالبرهان، لأنكم تعلمون أن البرهان عندما يقوم هو لا يقبل التخصيص. البرهان العقلي عندما يقوم على أن كل موجود مادي فهو متحرك بالحركة الجوهرية وبلا يقبل الاستثناء. هذا التفتوا لهذا. سأقف العبارة في آخر هذه الصفحة تحاكي هذه الجملة التي ذكرها. وسوف نثبت في محله ضرورة الحركة الجوهرية ماذا؟ لجميع الماديات. شيخنا تثبت ذلك بالاستقراء، حتى نقول لعله هناك بعض الماديات نحن لم نستقرأها فلا نعلم، يقول لا، نثبته بالبرهان العقلي. وإذا ثبت الشيء بالبرهان العقلي بعد لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الاستثناء، لأن القانون العقلي لا يقبل التخصير. من قبيل أنه عندما تقول كل حادث يحتاج إلى محدث، كل حادث يحتاج إلى علة، بعد لا يمكن أن تستثني وتقول إلا هذا الحادث فإنه لا يحتاج إلى علة، هذا محال. وذلك يستلزم إثبات الحركة التبعية لأعراضها، يعني لأعراض تلك الجواهر. ومن ناحية أخرى هنا يريد أن يقول بأنه نحن نجد أن هذه الموجودات التي تتحول من شيء الى شيء اخر، هسه باعتبار هاي المطالب شيء جديد ماكو فيها الاخوة يسمحون انه نقرأها، اذا اكو نكتة وبينها في داخل البحث. ومن ناحية اخرى فان امكانية تبدل موجود الى موجود اخر، يعني امكانية تبدل الماء الى هواء الى بخار، امكانية تبدل البخار الى ماء، امكانية تبدل النطفة الى انسان، امكانية تبدل النواة الى شجرة التفاح ونحو ذلك، بحيث يكون لكل واحد منهما اي من الموجود المتبدل والمتبدل اليه هي ماهية مستقلة من ناحية الإمكانية تبدل ذلك، بحيث يكون لكل واحد من الوجودين ماهية مستقلة. هذه الإمكانية واسعة جدا. بأي معنى؟ بمعنى أنه نحن عندما نضع يدنا على الماء له ماهية أو ليس له ماهية؟ نعم، ولكن عندما نضع يدنا على ماذا؟ نضع يدنا على الهواء أو البخار له ماهية أخرى أو نفس ماهية الماء وماهية أخرى. الآن أوضح يكون في مسألة التحول في الخشب والرماد. طب الخشب له ماهيته الخاصة به، وعندما يحترق ويتحول إلى ماذا؟ إلى رماد، وهذه نفس ماهية الخشب أو ماهية أخرى وماهية أخرى، ولكنه أكو فجزء يوجد جزء مشترك بين الأول الماهية الأولى وبين الثاني الماهية الثانية، أو لا يوجد جزء مشترك؟ نعم يوجد جزء مشترك لما قلنا فيما ترى في برهان الفصل والفاصل. قلنا الإخوة يتذكرون، قلنا بأنه عندما يتحول شيء إلى شيء آخر ليس بمعنى انعدام الجزء الأول أو الوجود الأول بتمامه ووجود الوجود الثاني من جديد، بل هناك جزء مشترك وهذا الجزء المشترك هو المادة. فلهذا يقول إن إمكانية تبدل موجود إلى موجود آخر بحيث يكون لكل واحد منهما ماهية مستقلة، هذه الإمكانية واسعة جدا إلى الحد الذي يمكن الحدث فيه بأن أي موجود مادي له قابلية التبدل إلى موجود مادي آخر. هذه القاعدة التي ذكرناها مرارا، من أن كل ما في عالم المادة فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. ومن هنا قالوا هذا البحث الذي أشرنا إليه أيضا منذ أقدم الأزمان بوجود أصل واحد للعالم. هذه النظرية من النظريات القديمة والحديثة بأن العالم له أصل واحد، ولكن هذا الأصل الواحد بالأمور الطارئة عليه يأخذ أشكالا مختلفة، وإلا الأرضية في جميع الأشياء المادية في جميع أجزاء العالم شيء واحد. هذا الشيء الواحد إذا وجد ضمن الشرائط الكلائية فنسميه نباتا، ونفس ذاك الشيء إذا وجد في شرائط أخرى نسميه إنسانا، ونفس المادة إذا وجد ضمن شرائط ثالثة نسميه شجرا ونحو ذلك. فلهذا قال منذ أقدم الأزمان بوجود أصل واحد للعالم. وماذا قالوا؟ وبالتحولات الطارئة على هذا الأصل الواحد يتبدل ذلك الأصل الواحد إلى الأشياء المختلفة. وكثير من الفلاسفة استثنى من هذه القاعدة، وهو أن كل أمر مادي فيه قابلية أن يتحول إلى أمر مادي آخر. قال إنما هذا في الأجسام العنصرية لا في الأجسام الفلكية، باعتبار أنهم كانوا يرون أن الأجسام الفلكية غير قابلة للتبدل إلى شيء آخر. طبعا والعلوم الحديثة الفلكيات الجديدة أثبتت بطلان هذه الفرضية. وكثير من الفلاسفة استثنى من هذه القاعدة الأجسام الفلكية فحسبوا، وبعبارة أخرى فإن هؤلاء عدوا الأجسام العنصرية موضوع هذه القاعدة، وهي أنه قابلية التبدل وإمكانية التبدل من شيء إلى آخر. ولكنه بغض النظر عن بطلان فرضية الأفلاك التي لا تقبل التبديل، لأنه ثبت في العلوم الحديثة أن هذه النظرية باطلة، فإنه التفتوا جيدا لهالعبارة، ماذا يقول؟ يقول فإنه لا يمكن بواسطة البرهان العقلي. ماذا لا يمكن؟ نفي احتمال وجود لون من الموجودات المادية في زاوية من زوايا العالم المادي وهو غير قابل للتبديل إلى موجود مادي آخر. يقول نحن هذه الموجودات المادية التي عرفناها نقول بمقتضى القانون العقلي أنها تتبدل إلى موجود آخر، ولكن هل نستطيع أن ننفي وجود موجود مادي لا يقبل التغير؟ يقول نعم يمكننا أن ننفي ذلك. وهذا يتحافظ مع ماذا؟ يتحافظ مع ما قاله قبل قليل من أننا سنثبت ضرورة الحركة بالبقاء. أنت إذا كنت تثبت ضرورة الحركة في عالم المادة بالاستقراء، كنا نقول أن الاستقراء لا يمكن أن يكون استقراء تاما، دائما الاستقراء يكون ماذا؟ استقراء ناقصا. وأنت استقرأت كل هذه الموجودات المادية التي اكتشفتها وجدت أنها فيها ماذا؟ فيها حركة، فيها تغير، ولكن لعل هناك موجودات مادية أخرى لم تكتشفها بعد لا توجد فيها حركة ولا يوجد فيها تبدل. ولكن أنت إذا أقمت البرهان العقلي على أن كل موجود مادي فهو متحرك بالحركة الجوهرية، بعد لماذا لا تستطيع أن تنفي احتمال أن يوجد موجود مادي لا يقبل الحركة والتغير؟ لابد أن تقول أن كل ما ثبت أنه موجود مادي فهو قابل للحركة الجوهرية، لأن البرهان برهان عقلي. إلا أن تناقش في البرهان تقول لا يوجد عندنا مثل هذا البرهان. أنت إذا قلت أن البرهان قائم على أن كل ممكن يحتاج إلى علة، بعد لا يمكنك أن تقول لعل هناك ممكن لا يحتاج إلى علة، نحن لا نعلم ذلك. أنت لو كان برهانك على أن كل ممكن يحتاج إلى علة برهان مبتني على الاستقراء، كنا نقول أن الذي استقرأته ماذا؟ استقراء ناقص، ولعل هناك ممكن لا يكون مشمولا لهذا القانون العقلي. ولكنه إذا كان برهانك مبتن على العقل وعلى المقدمات العقلية غير المأخوذة من التجربة والاستقراء، ومن الواضح لا إشكال ولا شبهة أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن تدعي وجود أو تحتمل وجود موجود مادي لا يقبل التغير والتبدل. فلهذا نحن نعتقد أن هذه العبارة تتحافظ مع ما تقدم منه، نثبت ضرورة الحركة الجوهرية. وإذا أثبتت ضرورة الحركة الجوهرية لجميع الماديات بالبرهان، هذا البرهان برهان عقلي، بعد لا يبقى مجال أنه لا يمكن نفي احتمال موجود مادي لا يقبل التغير، بل لا بد أن تنفي هذا الاحتمال لقيام البرهان على ذلك. قال فإنه لا يمكن بواسطة البرهان العقلي نفي احتمال وجود لون من الموجودات المادية في زاوية من زوايا العالم وهو ذلك الموجود وهو غير قابل للتبديل إلى موجود مادي آخر. ثم كأنه يلتفت إلى الإشكال يقول وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا وبعيدا كما يبدو لنا، بل أن هذا الاحتمال مستحيل إذا قام البرهان على ضرورة الحركة الجوهرية. شوفوها احنا بنقول ما تلتفتون إلى مطالبنا. قال بأنه باطلة، هذه باطلة، أثبت أنها باطلة هذه النظرية. وصدر المتألمين أيضا أثبت بطلان ذلك. كل ما هو موجود مادي يعني أنه له زمان، له مكان، له طول، له عرض، له حجم، له عمق، هذا الموجود البرهان يقول أنه مشمول بالحركة الجوهرية كله بنحو الموجبة الكلية بلا استثناء. هذا من قبيل أنك تقول بأنه أن الكل أعظم من الجزء على القانون العقلي. بعد يقول لعله يوجد فد مكان يكون الجزء مثلا أعظم من الكل، نحن قم لا نعلم ذلك. نحن هذا الذي رأيناه وجدنا أنه ماذا؟ أن الكل أعظم من الجزء، ولكن لعله يوجد في مكان ماذا؟ أن الجزء أعظم من الكل. يقبل هذا الاحتمال؟ طب لا تقبل هذا الاحتمال. قال من قبيل ان اجتماع النقيضين محال. بس احنا نريد ننقض الرأي على المصنف. اجتماع النقيضين محال هذا قانون عقلي، لكنه هذا اللي احنا وجدنا اجتماع النقيضين محال. لعله نذهب الى عالم اخر اجتماع النقيضين ممكن ان يصل. انت عندما قبلت انه برهان عقلي يعني ماذا؟ يعني انه لا يقبل الاستثناء. واذا لا يقبل الاستثناء لماذا تقول لا نستطيع ان ننفي احتمال ذلك؟ ونحن نعلم ان النظرية المشهورة الان هذه يذكر مؤيدات لاثبات ماذا؟ لاثبات ان كل موجود في عالم المادة يقبل التغير الى موجود اخر، يقبل ان يتحول الى موجود اخر. ونحن نعلم ان النظرية المشهورة في علم الفيزياء الحديث هي ان المادة والطاقة وحتى انواع الطاقة هي قابلة للتبديل من بعضها الى البعض الاخر. الاخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق بان الطاقة هي نوع من انواع المادة، لون من الوان المادة، وان المادة هي لون من الوان الطاقة. يعني ان الطاقة ليست امرا مجردا بل هي امر مادي، والا لو كانت امرا مجردا لما امكن قياسها بالوسائل المادية وبالوسائل العلمية والتجريبية. إلا أنه على الرغم من شمول التغيرات لجميع الماديات يأتي هذا السؤال، وهو أن الموجود المادي الذي أثبتنا أنه يمكن أن يتحول إلى موجود مادي آخر. التراب يمكن أن يتحول إلى إنسان، ولكن تحول التراب إلى إنسان هذا بلا واسطة أو يحتاج إلى واسطة. لا إشكال ولا شبهة أن البرهان يقول أن تحول التراب إلى أن يكون الزيت الخارجي هذا لا يمكن أن يحصل دفعة واحدة، بل لا بد أن يمر بعدة وسائق إلى أن يتهيأ أن يكون نطفة، فإذا صار نطفة أيضا لا بد أن يمر بعدة مراحل إلى أن يكون الإنسان خارجي. ولهذا يقول إلا أنه بالرغم من شمول التغيرات لجميع الماديات واتساع نطاق التحولات فإن التجارب العملية، بعد هذا مو برهان عقلي بل هذا من الاستقراء أخذناه، فإن التجارب العملية يعني بمعنى ماذا تجارب عملية؟ يعني أنه ليس محالا أن يتحول الشيء من التراب إلى أن يكون إنسان مرة واحدة. أخا موسى بالطرق الطبيعية يمكن أن تكون حية، عصا موسى بالطرق الطبيعية يمكن أن تكون حية أو لا يمكن أن تكون حية؟ نعم يمكن أن تكون حية. هذه العصا تكون ترابا ثم تكون نباتا ثم تكون شيئا تأكله الحية الكذائية ثم يتولد منها هذا الحي، هذه الحية. ولكن الإعجاز في عصا موسى ماذا؟ ليس أنها كيف صارت حية بل كيف طوت هذه المراحل بلا مقدمات. وإلا لا إشكال ولا شبهة أنه بالطرق الطبيعية كل شيء يمكن أن يكون كل شيء. هذا التراب مرة واحدة يمكن أن يكون شجرة، مرة واحدة يمكن أن يكون ماء، مرة واحدة يمكن أن يكون إنسانا، ولكنه بالطرق الطبيعية يحتاج إلى ماذا؟ إلى وسائط. هذه التجارب علمتنا هكذا، وإلا ليس من المحال ذاتا، ليس من المستحيل ذاتا أن يتحول العصا إلى حية فسحة. واتساع نطاق التحولات فإن التجارب العملية، شوفوا قيدها بالعملية حتى يقول بأن هذا أمر استقرائي ها، وإلا مو برهان عقلي، وإلا لو كان برهان عقلي لما أمكن أن يكون الشيء غير ذلك الشيء دفعة واحدة وبلا مقدمات، لأن المستحيل مستحيل لا يستطيع عليه حتى الواجب لأنه خارج عن المقدور. تبين أن أي شيء ليس قابلا للتبديل إلى أي شيء آخر بصورة مباشرة وبلا مقدمات وطي مراحل، وحتى إذا كانت جميع الموجودات المادية، وحتى يعني باعتبار لا يمكن أن ننفي ذلك الاحتمال، يقول لو سلمنا معكم أن كل الموجودات المادية يمكن أن تكون شيئا آخر، وحتى إذا كانت جميع الموجودات المادية قابلة للتبديل من بعضها إلى البعض الآخر فإن هذا الأمر لا يتم من دون واسطة وطي مقدمات ومراحل. فمثلا الحجارة لا تتبدل مباشرة إلى نبات. طبعا هذا الاستقراء أثبت لنا ذلك، ولا مو محال أن تتحول الحجارة إلى نبات. فمثلا الحجارة لا تتبدل مباشرة إلى نبات أو حيوان، ولكي تتحول إلى أحدهما أي الحجارة إلى النبات أو الحيوان لا بد أن تجتاز مراحل معينة وتطرأ على الحجارة تغيرات خاصة حتى تصبح الحجارة معدل التحول إلى أحد هذين النبات أو الحيوان. يقول ومن هنا انبثقت هذه الفكرة. أي فكرة؟ فكرة القوة والفعل. يعني لكي يكون هذا الحجر إنسانا نقول هذا الحجر فيه قوة أن يكون إنسانا، يعني هذا الحجر فيه استعداد أن يكون إنسانا. أسأوضح في النطفة، فإن النطفة فيها قوة أن تكون إنسان، فيها استعداد أن تكون إنسان، فإذا صارت إنسانا صارت موجودا بالفعل. والإنسان وهو في مرحلة النطفة يسمى إنسان بالقوة. من هنا ولدت فكرة القوة والفعل في كلمات الفلاسفة، ومن هنا انبثقت هذه الفكرة للفلاسفة، وهي أن موجودا يمكنه، أن أي موجود يمكنه أن يتحول إلى موجود آخر بشرط ماذا؟ إذا كان للوجود الأول قوة وجود الوجود الثاني، يعني فيه استعداد الوجود الثاني. وبهذه الصورة ظهر الصلاح بالقوة وبالفعل في الفلسفة. هذا هذه الحجارة يمكن أن تكون ماذا؟ نباتا أو حيوانا، يعني فيها قوة واستعداد أن تكون، وإلا إذا لم تكن فيها قوة واستعداد أن تكون إنسانا أو حيوانا لا يمكن أن يقول أن هذا الحجر يمكن أن يتحول إلى إنسان. وفسر التغيير أو التغير بالخروج من القوة إلى الفعل. إذن من هنا يتضح أنهم لماذا فسروا التغير بأنه خروج من القوة إلى الفعل، من النقص إلى الكمال، باعتبار أن القوة هو النقص وأن الفعلية هي الكمال. فإذا حصل هذا التغير دفعة ومن دون فاصلة زمانية فهو يسمى عندهم بالكون والفساد. يعني إذا وقع في طرف الزمان هذا التغير يسمى عندهم بالكون والفساد، ومن هنا قالوا بأن هذا التغير تغير دفعي. وأما إذا حصل هذا التغير والخروج من القوة إلى الفعل تدريجا فيسمى عندهم بالحركة. من هنا يتضح الفرق بين الحركة وبين الكون والفساد. وإذا حصل هذا التغير والخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا وبفاصلة زمانية، يعني يقع في أجزاء الزمان، فإنه يسمى بالحركة. والحمد لله رب العالمين.